وبعدين اللي حيجي كما تعلمه ما علمتك من الأسماء. ما هو اللي جه يتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولاد آدم جم اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الأسماء؟ الله. كما نقلت إليهم ما علمتك من الأسماء انقل إليهم ما علمتك من المنهج. ليه؟ لأن اللي علمتك الأسماء دي عشان مصالح دنيا، وأنا عايز الدنيا توصل للأخرة. وليه بقى نبعد؟ أما لك يا رب، وعصى آدم ربه فغوى، مش كده؟ ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بإيه؟ بالرسالة. لمين؟ لنفسه أولا. وبعدين إيه؟ قال فإما يأتينكم مني هدى. يأتينكم مني هدى يعني إيه؟ يعني منهج أنزله عليكم. وهل الرسالة إلا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هدايا أو فمن اتبع هدايا. يبقى إذا قالوا منهج ولا ما قالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى ويا بقى، إذا كان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذ شوية اللي هم من أول آدم إيه؟ لحد نوح اللي أنتم بتقولوا عليه ده أول موكب الرسالة، يبقى إيه حكمهم دول؟ ازاي دول يبقوا ايه؟ يبقوا فين؟ طب ده هؤلاء القوم قبل ان يجيء نوح تكلموا بمنهج الله. ازاي؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق. اذ قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله. اذا الالوهيه واجده موجوده عندهم. مين اللي يخبرهم بالاله ده؟ ابوه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فالله موجود. المتقي موجود. متقي والمتبع إيه؟ لئن بسطت إلي يدك إيه؟ لتقتل. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك. إني إيه؟ الله. طب ما هو ده المنهج. إله ومنهج ويخاف وعلى. هو ده الإيه؟ هو ده المنهج. إذن الذين يقولون إن آدم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك أحكاما وأحكام قضائية، نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا، أما كان لك أن تقول هذه مسألة لا أفهم فيها، فلنذهب إلى أهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضه بإنهم مش رسول؟ أما المدة دي كانوا بيتعبدوا إزاي على الله؟ أما إما يأتينكم مني هدى تيجي تعمل إيه؟ اجتباه تبقى تيجي تعمل إيه؟ ولاد قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من أين جاءوا بهذا؟ طب إيه السبب في إن بقى ربنا لما جاب لنا إيه؟ جاب لنا نوح. جاب لنا قال لك لأن آدم هو الإنسان الأول. ولما يخلف بينقل لأولاده ما لا يتهم بنقله. هو الاب لما يقعد ينقل لاولاده الاشياء النافعه لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشا فيه غفله. تنشا فيه ايه؟ في غفله. ما نقدرش نقول له بقى يا سيدي ده لما جه ادم وربنا اداله رساله طلعوا له كده ناس وقعدوا عرضوه وكفار وما فيش يا ابويا لسه ما حصلتش الحكايه. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا. ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه؟ نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه؟ واضحة. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبهم، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم ان الرسول قبل ان يكون مرسلا الى الناس لازم يشهد على نفسه بانه رسول، ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم. كلمه قومه المفهوم السطح بتاعها ان الناس المعاصرينه، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام